خلودا له ذكر ما مات قد على فوق الشمس يا خلودا له ذكر ما مات قد على فوق شمس ونجمات ليس قال ربي عنك سر الهدى والسماوات قد ملكت الهوى في رغم طول المدى والمسافات منك طف البلا علمتني أن أقول هيها قد ملكت الهوى في فؤادي رغم طول المدى والمسافات منك طفه البلا علمتني أن أقول إلى الذل بعاد أن أقول لك يهفو خاطري ودمي منك ارتوى والعشق كربلائي لك تجري دمعتي ستبقى صرختي أنا من سبط الهدى قد شيد انتمائي قمر في ناظري لك يهفو خاطري ودمي منك ارتوى والعشق كربلائي لك تجري دمعتي وستبقى صرختي أنا من سبط الهدى قد شيد انتمائي يا إمامي ولكن بعشقي هل هل ترى أنصر الحق إني لو ترى بي عهد الزمان هل بفعلي سأرضيك عني ليتني معكم لا أنادي هل ترى موقف الشك مني هل سيخذل قلبي حسينا أم أنا صادق في التمني فقليل في البلاء ثبتوا في كربلا لحسين بذلوا من دونه ثمينا أئذا بالألسن خرجت يا ليتني سألبي صادقا أم أتبع الظنون فقليل في البلاء ثبتوا في كربلا لحسين بذلوا من دونه الثمينا أئذا بالألسن خرجت يا ليتني سألبي صادقا أم أتبع الظنون سألبي صادقا أم أتبع الظنون ليتني معكم لا أنادي هل ترى موقف الشك مني هل سيخذل قلبي حسينا أم أنا صادق في التمني فقليل في البلاء ثبتوا في كربلا لحسين بذلوا من دونه الثمينا أئذا بالألسن خرجت يا ليتني سألبي صادقا أم أتبع الظنون سألبي صادقا أم أتبع فكثير من غوى حين ارتضى يزيد وقليل في الهوى قد نصروا الشهيد فكثير من غوى حين ارتضى يزيد وقليل في الهوى قد نصروا الشهيد فكثير من غوى قليل في الهوى قد نصروا الشهيد قوم عاهدوا الرب صدقا أظهروا الحب خطوا آية القربة نصرا قلبهم لبى قوم عاهدوا الرب صدقا أظهروا الحب خطوا آية القربة نصرا قلبهم لبى قليل هم ولكن هوى العترة بهم يجري وقد عرفوا قدره رجال الله مأتوا إلى الدين لسبط المصطفى أخلصوا النصرة مثلهم يا ليتني في العشق والمودة للردى لا أنحني ونصرتي معدة مثلهم يا ليتني في العشق والمودة للردى لا أنحني ونصرتي معدة يا من خاطري يهوى هل لي سيدي دعوة منهم فاسقني التقوى هم لي في الدنا قدوة يا من خاطري يهوى هل لي سيدي دعوة منهم فاسقني التقوى هم لي في الدنا قدوة وإن لم أرتقي مثلهم رتبة فخذني سيدي في خطى التوبة وبالكف امسح القلب ألطافا كفاني العيش والدين في غربة وإن لم أرتقي مثلهم رتبة فخذني سيدي خطى التوبة وبالكف امسح القلب ألطافا كفاني العيش والدين في الغربة كفاني العيش والدين في الغربة كفاني العيش والدين في غربة يا من خاطري يهوى هل لي سيدي دعوة منهم فاسقني التقوى هم لي في الدنا قدوة يا من خاطري يا هو هلّي يا سيدي دعوة من هم فاسقني التقوى هم لي في الدنيا قدوة وإن لم أرتقي مثلهم رتبة فخذني سيدي فيه خطى التوبة وبالكف امسح القلب هلطافا كفاني العيش والدين في غربة كفاني العيش والدين في غربة. حسين سيدي يا نبع أحزاني فخذني أرتدي للنصر أكفاني حسين يا حسين سيدي يا نبع أحزاني فخذني أرتدي للنصر أكفاني بوجه الردى أدك العدى وأحمل روحي نصرا وروحي تهفو نصرا للرشاد بوجه الردى أدك العدى وروحي تهفو نصرا للرشاد وصوت الهدى بطول المدى ورايا تعز تعلو للعباد نفوس قد أتت حالمة وتحمي عن بني فاطمة لتعلي للهدى راية وتفني فكرة مظلمة نفوس قد أتت حالمة وتحمي عن بني فاطمة لتعلي للهدى راية وتفني فكرة مظلمة حسين سيدي يا نبع أحزاني فخذني أرتدي للنصر أكفاني فخذني أرتدي للنصر أكفاني بوجه الردى أدك العدى وروحي تهفو قصرا للرشاد وتوت الهدى وصوت الهدى بطول المدى ورايا تعز تعلو للعباد نفوس قد أتت حالمة وتحمي عن بني فاطمة نفوس قد أتت حالمة وتحمي عن بني فاطمة لتعلي للهدى راية وتفني في فكرة مظلمة نفوس قد أتت حالمة وتحمي عن بني فاطمة لتعلي للهدى راية وتفني فكرة مظلمة.